ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإننا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركته، فالحرف عشر حسنات، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب مثلا ليعملوا به، قل خذ هذا الكتاب اعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب، هل يمكن أن يستغني عما نشرحه له؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.